بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع بعض أشراط الساعة وعلاماتها، ومنها غربة أهل الإيمان في آخر الزمان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وأيضا من طريق عبد الرحمن بن سنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده لينحزن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن طريق سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ومن حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلعت الشمس، فقال: يأتي الله قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنحن منهم؟ قال: لا، ولكن ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء والمهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. وقال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أن هذه الأحاديث تدل على غربة الإسلام وأهله في آخر الزمان، والتشبيه كما بدأ وكما سينتهي. بدأ بغربة، وكانت غربة مظلمة قابضة، ثم اتسع الإسلام وعلى، ثم سينزوي ويضيق ويقل ويعود كما بدأ. فالغربة هنا ليست في الإسلام بذاته، ولكن في أهله أو في حملة هذا الإسلام يكونون غرباء، رحمكم الله. ولذلك بنرى بأن الإسلام كما هو الإسلام ليس في أشخاص، إنما الإسلام الكتاب والسنة كما أراد ربنا عز وجل وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فنرى بأن أعداء الإسلام زووا الإسلام في أشخاص معينين، يعني مثلا مسميات معينة زووا فيها الإسلام، اللي هو بيسموه الإسلام الأصولي، بمعنى الإسلام التطبيقي التنفيذي الذي أراده الله عز وجل للخلق، وجعلوا الإسلام اسم. ولذلك الإسلام الآن يعني صار كباقي الأديان، يعني نرى الآن ينادون بحرية الأديان ومساواة الأديان إلى غيره، فصار الإسلام لا يفترق عن النصرانية ولا اليهودية، بل نرى أن النصرانية في عز وأن أهلها في عز، وكذلك اليهود، ونرى أن سفلة القوم هم المسلمون والعياذ بالله في كل أرجاء الأرض. يعني لن ترى الآن دما يراق على ظهر الأرض إلا دم مسلم، يعني لو أن نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو أي ملة من الملل أريق دمه تقوم الدنيا ولا تقعد، لكن صار أرخص دم الآن هو دم المسلم. وهذا لاستحكام الغربة وذلك يعني من عجيب أمر هذا الدين أن هذا الدين إن لم يملك أصحابه أهله كانت لهم دولة وقوة ذابوا. وهذه المصيبة التي وقعنا فيها. وكما هو معلوم بأن كان هدف أعداء الإسلام هو إسقاط الخلافة وضعف الأمة الإسلامية. يعني معلوم بأن الكتاب لن يغير وأن السنة لن تغير، الكتاب ثابت. فما المانع أن يكون الكتاب عبارة عن مصحف بركة الناس يتبركون به، واحد يحطه في السيارة، يحطه في البيت، يضعه في جيبه، ويعيش الإنسان المسلم واليهودي والنصراني الكل سواء في كما يقولون المواطنة وغير هذه الأشياء. فالإسلام بلا دولة نرى أن أهله يذوبون ويضيعون، وتستحكم الغربة كلما يعني ضعف الدين عند المسلمين. فلذلك وصف الغرباء أنهم أناس قليل، وصف الغرباء أنهم كما بدأ الإسلام هم كذلك، يعني يقيمون الإسلام كما قام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقيمونه ويطبقونه وينفذونه. ومن ثم كانت يعني هناك غربة حتى بين أهل الإسلام، يعني ترى كثير من العوام يتعجبون من بعض من يلتزم وبعض من يتنسك وبعض من يعني يمعن في كثير من العبادات والطاعات والالتزام بالسنن. ترى أن هذا عند كثير من عوام المسلمين نوع من الاستغراب. أذكر موقف طريف، يعني تقريبا أول ما جيت سنة يعني في أواخر الثمانينات، يعني 88 شيء من هذا القريب، واحد من كبار مجلس الشعب جابوه لي الأخ محمود زيد، فقال لي ده فلان الفلان الكبير خالص كده. فراح دخل علي كده، أنت دقن ومرب دقنك ودقنك، المهم يعني أرعبني ودو أنت لسه برضو مش عارف إيه ولسه في الجحور وما أنت فرض تروحوا الجبال. وفضل قاعد يقلب ويقلب، خلاني في حالة من الألم والضنك ورغم أن هذا كان رجل شخصية كبيرة ورجل ذو منزلة على مستوى مصر وليس على مستوى هذه البلد. فبنرى أن للأسف الشديد كثير من العوام كثير من الناس لا يعرف معنى الالتزام، معنى الدين الحقيقي. يعني الصورة تقريبا طمست. وأيضا من أعظم القضايا خطيرة جدا بالنسبة للمسلمين الخلاف. يعني دايما صاحب المعصية وصاحب الشهوة والإنسان اللي هو مذبذب دايما يريد قدوة، يعني يحب أن يرى شيء يقتدي به. فلما رأى المسلمين في حالة من التشتت، فلان مخالف فلان وفلان بيصارع فلان وفلان ضد فلان والجماعة الفلانية والفرقة الفلانية والمذهب الفلاني، بيرى نفسه متكئ، طب أنا أروح مع مين؟ الجماعة دي كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا. فمن ثم يجد مبررا وسببا لترك الالتزام بالكلية، ما ليش دعوة لما يتفقوا أخش معهم. فمن ثم صار اختلاف المسلمين أو الملتزمين بوابة لذوبان العامة. يعني بنرى مثلا كثير من الفرق النصارى كلهم الآن مجتمعون، العلمانيين كلهم مجتمعون، كلهم يجتمع، بتوع السوق بيتفقوا بيجتمعوا. بينما نرى للأسف كثير من الملتزمين أو غالب الملتزمين في تفرق، وهذا التفرق هو من علامات الساعة. يعني هذا يعتبر من العلامات، قلة الالتزام، قلة الدين، قلة أو يعني ندرة الأثر، إنه فيش حد يؤثر غيره بباب. ولذلك إخواننا يعني من عظيم أمر هذا الدين، قال أحد العلماء مثل، قال بأن الإسلام يا حامل يا محمول، بمعنى انك انت تشيل الاسلام او الاسلام هو اللي يشيلك. يعني تشيل الاسلام تحمل همه من دعوة وعلم ويعني مساعدة الناس ولا غير، فانت تحمل. والمحمول بقى اللي هو عاوز الاسلام هو اللي يشيله، يعني يتحكك في الاسلام او يتمحك في الاسلام ويحاول كده ان هو ايه باسم الاسلام يعمل ويسوي. فغالبا اللي بيشيل يحب ان يعينه غيره. يعني لو واحد مثلا عاوز يخدم الاسلام الحمل كبير فيحتاج لحسن وابراهيم واسماعيل، تعالوا اساعدوا معي. لكن اللي هو يعني الاسلام شايله مش عاوز حد يركب معاه، عاوز هو اللي راكب لوحده كده فوق الاسلام، وانا بقى الزعيم وانا المسلم وانا الرئيس وانا المسؤول وانا معرفش مين، فهو راكب لوحده لانه ما يحبش حد يطلع فوق ويزاحمه في ركوبته. فلذلك دايما يا اخواننا اللي يسعى في خدمة هذا الدين بإخلاص، فمن سد غيره بابا فرح، إذا كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى كان إذا كان في المسجد فسئل سؤالا إن وجد غيره دل عليه فلان هو عندك وفلان، وإن لم يجد أفتى. وكان أحيانا يصنع بعض الحيل لما يجيل سائل وهناك أحد العلماء موجود في المسجد أو في المكان، فيقول بطني بطني بطني ويقول فلان هو أعلم، ويذهب فرارا خشية أن يتحمل مسؤولية فتوى واحدة فتي، لأنه بيتكلم عن رب العالمين، بيتكلم عن الله عز وجل. فمن ثم كان حمل هذا الدين أمانة، وأي مخلص يحب أن يشاركه غيره. ده أنا مش عارف، ده احنا عندنا مثلا دلوقتي في مثلا في البلد مطوبس كم من طبيب، كم من صيدلية، كم يعني، ورغم ذلك الناس يتزاحمون. الدين أمراض القلوب، الدين أهم من هذا كله. يمكن كل مثلا أطباء والصيادلة وهذه يعني في العلاج البدني العلاج الظاهر، لكن قضية الأمة الآن في أمراض قلبية عظيمة خطيرة جدا. في عندنا شركيات، في عندنا ضلالات، في عندنا بدع، في عندنا خرافات، مصائب كثيرة جدا قد تحيل بين العبد وبين دخول الجنة. وفي زمن الفتن الإنسان لا يدري أين الصواب، يعني ممكن الإنسان في طريق خطأ ولا يفاجئ إلا أنه ذهب وخرج من الدنيا وكله خطأ والعياذ بالله. وبعدين قضية العوام اللي بيسمعوهم على المنابر إن الله غفور رحيم والرحيم ومن قال لأنه دخل الجنة ويفتح الباب وما فيش مشكلة، هذه قضية خطيرة جدا. إذن الناس بتحتاج إلى تذكير تخويف. يعني بنرى أن الأصل كان عند العلماء للإنسان الحي التخويف قبل ما يموت، ابدأ بقى هون عليه وإن شاء الله خير وتبشر. لكن احنا العكس، العكس للأسف الشديد، سواء نؤمن الناس وعم أبشر واعمل وإن زنى وإن سرق واعمل انت عاوز تعمله. وإذا ربنا عز وجل يعني بيذكرنا بآية عظيمة جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني استحالة يكون هذا عدل، إن اللي نايم وتارك مش عارف إيه ومرحرح ونسيت كل حاجة هيبقى زي اللي قائم قانت خايف مرعوب يستذل بأن الله عز وجل يحاول أن يعني يتجنب كل الذنوب ويأتي بكل الطاعات. هل هذا يساوي هذا؟ طبعا يستحيل. ده ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واحد أعرابي جلس أمام ابن مسعود وعاوز يتعلم القرآن، قدره أنه سمع هذه الآية فزع، قال حسبي حسبي كفاية كده خلاص، نحاسب على مثقيل الذر. وبدأ يقف وقفة مع نفسه إن كيف ينجو من عذاب الله عز وجل وكيف يدخل الجنة. ففي زمن الغربة الأمور بتختلط، وبتجد نفسك في حالة من الحيرة وحالة من كيف السبل كيف الطريق. ولذلك لا ينجو في آخر الزمان إلا الأذاذ النذر اليسير. ولذلك كما يعني نسمعون من الحديث تقلب، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تجد في لحظة تايه لا يدري أين السبيل أين الطريق، يجد قلبه يعني ذهب ولا يدري كيف يصل. فمن ثم في زمن الغربة العبادة تكون عظيمة جدا. وفي الحديث العبادة في الهرج، الهرج الفتن، كهجرة إلي، كهجرة إلي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مهاجر إبراهيم، إن إبراهيم عليه السلام لما ضاقت به السبل لا انتقل إلى غيره. فالغرباء هم أناس قليل، وقيل هم نزاح القبائل، يعني كلما وجد مكانا لا يقدر على عبادة الله فيه ينتقل إلى غيره، لأنه همه أن يدخل الجنة، همه أن يرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى. فعودة الإسلام وأهله غرباء قبل الساعة وهو شرط من أشراطه، وهذا يكون في آخر الزمان عند ظهور الفتن والفساد والبدع وظهور أهل الشر. وقيل هذا عند نزول الدجال قبل الدجال، المهم في خلاف هذا. من هم الغرباء؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال شيخ الإسلام باب الغربة، قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فاستشهاد بهذه الآية في الباب يدل على رسوخ في العلم والمعرفة وفهم القرآن، ف فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا. وجاء في الحديث وصف الغرباء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. قال الهروي أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. ومش لازم هجرة الوطن، هجرة المكان، هجرة أقوام على معاصي وذنوب. يعني بعض الناس يعني قد يجمع بين الأمرين إنه ملتزم، ولكن قد يجلس مع أناس عندهم نوع من الفسق ونوع من التسيب ونوع من الكلام القبيح ويجاريهم في هذا ويسكت، ربما إن قام من هذا المجلس قد فسد قلبه أو قد لا يجد قلبه. أيضا في وصفهم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال ابن رجب وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر أئمة الحديث هذا الحديث. قال الأوزعي في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة. الإسلام باقي ولكن تذهب الرؤوس التي توجه الناس إلى فروع ودقائق الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم في البلد إلا رجل واحد. ولهذا يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. ولهذا ورد في بعض الروايات في تفسير الغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. وهذا الكلام أيضا من كتاب ابن رجب اللي هو كشف الغربة أو كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. قال ابن القيم في مبحث نفيس عن الغرباء أو الغربة فهؤلاء هم الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد الناس غربة. ثم قسم الغربة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله بين هذا الخلق، وهي الغربة الممدوحة. النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق. النوع الثالث من الغربة غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام ولا هي الدار التي خلقوا لها إلى آخره. قوله مسألة لأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، والمراد بالمسجدين مكة والمدينة. قال النووي معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل مخلص إيمانه، كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا أو مستوطنا، وإما متشوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو متعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في آخر الزمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.